أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الدكتور هم لباء

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الحج